حاسدك نسيت الحياة وانت اللي بحلم اعيش يوم معاك والليلة هي البداية وخليك معايا ده عمر الليلة دي ابتدى لمستك نسيت الحياة وانت اللي بحلم اعيش يوم معاك والليلة هي البداية وخليك معايا ده عمر الليلة دي ابتدى ولازم نعيش يلا قرب كمان تعالى حبيبي اللي جوانا بان ولازم نعيش يلا قرب كمان تعالى حبيبي لأبعد مكان ننسى اللي ضاع من ايدينا نعيش بس لينا خلاص اللي جوانا بان سرحت بعيونك وانت جنبي وهعيش لك سنين وحياتي قرب عليا يا عمري وعليا نعيش الحياة لو يومين سرحت بعيونك لفين ايوه انت جنبي وهعيش لك سنين وحياتي قرب عليا يا عمري وعليا نعيش الحياة لو يومين ولازم نعيش يلا تعالى حبيبي لأبعد مكان ننسى اللي ضاع من ايدينا نعيش بس لينا خلاص اللي جوانا بان ولازم نعيش يلا قرب كمان تعالى حبيبي لأبعد مكان ننسى اللي ضاع من ايدينا نعيش بس لينا خلاص اللي جوانا خلاص اللي جوانا بان